قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. هذه قضية الكراء، وكانت أكثر ما تكون في مكة والمدينة أيام الموسم. يستأجر الإنسان البيت، والآن صارت العماير بمبلغ كذا، ثم يأتي أصحاب الحملات أو أصحاب الجماعات ويستأجرونها منه مدة الموسم، أو يأتي جماعة ويستأجرونها منه بأكثر مما استأجرها هو. هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها بأكثر مما استأجرها هو والزيادة له أو لصاحب البيت؟ شو تقول يا جماعة؟ يقول مالك له حق، من استأجر دابة ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به فلا بأس، ولكن هناك شروط. يشترط في هذا العقد الثاني ألا يكون أكثر مضرة أو مشقة من العقد الأول. استأجرت دارا لتسكنها، فجاءك إنسان وأراد أن يجعلها مصنع، وجيب مكاين وتدربك ومكاين وتهز الجدران. استأجرتها لتسكنها، فجئت وأجرتها مدرسة، وجاء أطفال وصرف المياه وتكسير النوافذ وإلى آخره، وكثرة الأشخاص فوق السقف، لك أسرة عائلة، فهل يجوز لك أن تؤجرها في تلك المنفعة أكثر الاستيفاء؟ ليس لك ذلك، لك أن تؤجرها لأنك استأجرت على منفعة لك أو معلومة عند المؤجر، فإذا أجرتها في منفعة أكثر. لو أن المستأجر الثاني جاء إلى صاحب الدار، هل يرضى أن يؤجرها على المدرسة مثل ما أجرها على عائلة؟ يمكن هذا؟ ما يرضى. لو جاء صاحب المصنع يستأجر الدار، هل يرضى صاحب الدار أن يؤجرها على صاحب المصنع مثل ما أجرها على عائلة تسكن فيها؟ لا يرضى هذا. إذا أنت كنت عديت في استغلال العين المؤجرة فلا يجوز لك ذلك، لكن أنت استأجرتها ودار ما شاء الله واسعة وبرحة، ثم يسر الله لك سكن مستقل، وجاء إنسان محتاج يستأجرها، أو جاء الموسم وجاء سك الله بدل ما أنت استغنيت عنها، أنا أبغى أسكن أنا وعيال، قلت والله الآن الأجرة طلعت والمساكن غير موجودة الآن، أنا استأجرتها بألف وأجرها عليك بألف ومتين، لا مانع في ذلك. ولكن إذا استأجرتها لتسكن بعيالك وجاءك ضيوف 10-15 واحد، جاءك مناسب الزواج وأردت أن تعمل الحفلة في بيتك المستأجر، هل يمنعك صاحب البيت إذا قل أنا أجرتك أنت وحدك بعائلتك، ما أجرتك تعملها قصر أفراح، أنت عملتها قصر أفراح لتستغلها ولا لمصلحتك أنت؟ مصلحتك أنت، أترك بيته وروح لمحل ثاني، ليس له حق وليس له أن يقول تلك منفعة أكثر مما أجرتك عليه، لأن هذا من عادة الناس، من جاءته مناسبة ووليمة ولا كذا يصنعها في بيته، ما يودها عند الجيران ولا يروح في الفنادق ولا قصور، لا، فليس لصاحب البيت أن يعترض على ذلك. الآن ما في إيجار دابة، في إيجار سيارة، أخذت سيارة من المطار لتنزل في المدينة مدة أيام معينة وتستعملها، سيارتك في الرياض ولا في مكة، ولما تيجي عاود إلى المطار سلمتها للمكتب وإيش وذهب. هم آجروك السيارة على مشاويرك واستعمالك الخاص، أنت جئت بها إلى المدينة وشغلتها تاكسي إلى المزارات، أيحق لك ذلك؟ كنا مستأجرها وفي ملكي. لا، كون المكتب أجرها إليك غاية ما يكون لما إيش مشاويرك أنت من بيتك للحرم السوق أصدقاء شيء عادي، لكن تشغلها على طول هذا يؤثر وفيه استهلاك وفيه ما يتعلق بإيش بكبد السيارة ويؤثر على ذاتيتها. إذن من استأجر دابة وما هو في معنى الدابة من سيارات في الوقت الحاضر؟ استأجرت يسموه هذا جيمس لعائلتك ونزلت بو من المطار وعندك هنا في المدينة مشروع بنيان، تروح تأخذ الجيمس وتحمل فيه اسمنت وتجيبه للعمارة. هل هم أجروك الجيمس ايه تنقلوا ايش حمالي ولا للركوب؟ هل يجوز لك أن تستغله؟ لا يجوز. فهل يجوز لك أن تؤجره على شخص يستغله في هذا النوع؟ لا يجوز ذلك. إذن من استأجر الدابة ومثل الدابة السيارة ومثل ذلك الدار وهكذا، وحصل له أن يؤجرها لشخص آخر بمنفعة تقارب بين المنفعة الأولى وبأجر زائد، فلا مانع في ذلك، لأن الأسعار تطلع وتنزل، يمكن تيجي في آخر السنة إيه تحصل أحسن منها بأقل منها أجرة، حيرد لك من أجرتها شيء؟ ما هو رد من أجرتها شيء. وعلى هذا من استأجر عينا يجوز تأجيرها من دابة وسيارة ومسكن وأراد أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، بشرط أن تكون استيفاء المنفعة الجديدة تعادل المنفعة الإيش الأولى أو تقاربها، فلا مانع في ذلك ولا يتعدى بتأجيرها. وتقدم لنا أن من استأجر دابة إلى الفريش، سيارة للفريش، ولما وصل الفريش قال خلينا نوصل المساجد، تعدى بالأجرة، الأجرة معقودة إلى الفريش فهو تعدى بها إلى المساجد. إذا ذهب إلى الفريش ورجع هي أمانة في يده، وإذا حصل عليه شيء فلا ضمان ما لم يفرط، ولكن إذا تجاوز بها فهو ضامن لأنه متعد وبشبه المغتصب تلك المسافة الزائدة. فإذا كان في حد ذاته لا يجوز له التعدي في استيفاء المنفعة، فليس من حقه أن يؤاجرها على غيره يتجاوز استيفاء المنفعة، والله تعالى أعلم.